إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، كان إمام المفسرين في زمانه رحمه الله تعالى، إمام المفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الإمام مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر المكي. الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله كان عبدا أسود اللون، وكان مولا لرجل من قريش هو السائب ابن أبي السائب المخزومي، فكان يعني كان عبدا وحرر يعني وأعتق وصار مولا لبني مخزوم. وكان رحمه الله ملازما لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ملازمة تامة، أخذ عنه تفسير القرآن الكريم. يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، ختم القرآن كله من أوله إلى آخره على عبد الله بن عباس 30 ختمة، منها 3 ختمات كان يستوقفه فيها عند كل آية يسأله فيما نزلت وكيف كانت، يعني 3 ختمات بالتفسير، وبعدين 27 ختمة فقط يعني قراءة بدون تفسير، ف3 ختمات كاملة يقف عند كل آية، كل آية يقرأها ويسأله عن تفسيرها ويسجل عنده يعني كيف متى أنزلت هذه الآية وفي ماذا أنزلت وكيف كانت يعني وما المراد بها. فتلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتلقى المسلمون بعد ذلك تفسير القرآن عن مجاهد، كان يعني أبرز من روى التفسير عن ابن عباس. ابن عباس له خصوصية في موضوع تفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن. فببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس صار ابن عباس يعني من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون ابن عباس يسمونه ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، ترجمان اللي هو المترجم، فهو ترجمان القرآن، يعني هو الذي يترجم القرآن للناس، هو الذي يتولى تفسيره رضي الله عنه. فمجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، وطبعا قرأ على ابن عباس هذه الختمات الكثيرة 30 ختمة كما ذكرنا، وكذلك أيضا أخذ عن ابن عباس الفقه بالإضافة إلى التفسير، وكذلك روى عن أبي هريرة وعن عائشة أم المؤمنين وعن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري وجماعة يعني كبيرة من علماء الصحابة، أخذ عنهم مجاهد وتعلم منهم وروى عنهم الحديث. بعد ذلك كان له تلاميذ، نفس مجاهد يعني له هؤلاء شيوخه وله تلاميذ بعد ذلك، من ضمن تلاميذه 2 من القراء 7، 2 من القراء 7 الذين يعني وصل القرآن يعني متواترا من طريقهم، وهما أبو عمرو البصري وابن كثير المكي، الإمام ابن كثير المكي والإمام أبو عمرو البصري، أبو عمرو بن العلاء البصري، هذان يعني من القراء السبعة، وكل واحد منهما ختم القرآن على مجاهد، ختم القرآن على مجاهد وتعلم منه القرآن. ومن ضمن تلاميذ مجاهد أيضا عكرمة وطاووس وعطاء، وهما من أقرانه، يعني هؤلاء الثلاثة يعني كلهم من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس وابن عمر أيضا، ولكن كانوا يحدثون عن مجاهد، ويعني تميز عنهم بأشياء سمعها ولم يسمعوها هم، فكانوا يروونها عنه. كما ذكرنا يعني شهد له الناس يعني بالإمامة في التفسير رحمه الله. وبعد ذلك يعني كان يسكن في مكة أثناء طلب العلم وتتلمذ على الصحابة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكوفة وسكنها في آخر عمره. وكان كثير الأسفار والتنقل، كان كثير الأسفار والتنقل في طلب العلم، كان كثيرا ما يرحل ويتنقل في البلدان، كلما سمع مثلا صحابيا في بلد معين عنده مثلا شيء من العلم أو كذا، أو سمع بعض الأحاديث لم يسمعها، فكان يسافر ويرحل إليه ويتعلم منه. ومن يعني من فضائله يعني ومناقبه رحمه الله أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخدم مجاهدا، وكان يأخذ بركابه، يعني المجاهد أحيانا يكون راكب على الدابة، والصحابي بن عمر وهو شيخ مجاهد ومع ذلك يعني يأخذ بزمام الدابة ويقودها به، ومجاهد يعني راكب ابن عمر يقود به الدابة، ويقول مجاهد يعني صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني، يعني كان مجاهد يريد أن يخدم ابن عمر، فكان ابن عمر يصر على أن يخدمه هو، أن ابن عمر هو يخدم يعني مجاهدا. وطبعا هذا يدل على يعني على أمرين يعني أو يفيدنا فائدة. الفائدة الأولى اللي هي تواضع علماء الصحابة رضي الله عنهم، كيف أن عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل وعالم من علماء المسلمين، وكان يتواضع لتلاميذه حتى إنه كان يعني ربما يخدم تلاميذه. وهذا التواضع يعني ابن عمر أخذه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضا فيه تواضع لتلاميذه، من ضمن تلاميذ عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه مولاه أسلم. أسلم هذا كان خادم عمر، فكان هو خادم عمر، ومع ذلك كان عمر يصر على أسلم أحيانا ليخدمه. يذهب ابن عمر، عمر الصحابي نفسه الجليل الخليفة الراشد، كان أحيانا يعني يحضر الطعام لأسلم أو يساعده مثلا في حمل شيء أو كذا، يخدم أسلم، مع أن أسلم هو مولى عمر وهو خادمه، ولكن كان عمر يعني مجل أسلم ويقول يعني، وكان حتى ينشد يعني أبياتا، يقول يعني له أبيات يعني فيها يعني يعني واخدم الأقوام يعني كي تخدم أو كذا، معنى البيت. فكان يعني عمر يخدم أحيانا تلاميذه، فابن عمر أيضا كان فيه نفس هذه الخصلة الكريمة اللي هي التواضع لطلبة العلم، وهذا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بطلاب العلم، ويعني الصحابة كانوا يسمونه وصية رسول الله. أبو سعيد الخدري كان عندما يأتيه طلبة العلم يقول يعني مرحبا بوصية رسول الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالطلاب. وطبعا هذا يدلنا أيضا على شيء آخر، كنا يدلنا على شيئين، الأول هو تواضع علماء الصحابة، والثاني يدل على فضل مجاهد ومنزلته، وكيف أن علماء الصحابة كانوا يوقرونه ويخدمونه ويعرفون له يعني قدره رحمه الله. العجيب أن مجاهدا برضو كان من يعني سماته ومما كان يميزه أنه كان يعني رث الهيئة، يعني كان واحدا من الذين يعني لا يعتنون بمظهرهم، حتى إن الذي يراه يعني يحسبه حمالا أو يحسبه، احنا عرفنا أنه كان يعني مولا، وكان يعني في الأصل يعني كان عبدا وحرر وكذا، وكان بالإضافة إلى هذا يعني كان يعني متبذلا في هيئته، يعني يلبس ثيابا رثة، حتى إن من رآه يحسبه حمالا أو يحسبه يعني عاملا ولا كذا، ثم إذا بهم يعني يفاجؤون بأنه يعني إمام كبير من أئمة المسلمين. يقول الأعمش أحد علماء التابعين أيضا، يقول يعني إذا رأيت مجاهدا ازدريته متبذلا كأنه خربندج ضل حماره. قالوا الخربندج هو حارس الحمار الحارس الحمار، يعني إذا شفت مجاهد تحسبه خربندج، يعني حارس حمار وضل حمار مرضع منه، فتراه يعني متبهدل كده وكئيب وشكله يعني مغتم. قال يعني تراه مغتما وكأنه يعني حارس حمار وضع منه الحمار وكذا. وكذلك أيضا قالوا يعني كان مجاهد كأنه حمال، فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ. وهذا يقوله الأعمش أيضا، الأعمش يقول كان مجاهد كأنه حمال فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ رحمه الله. وأيضا مما أسر عنه أنه قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعده. يعني يقول إيه طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، طبعا هذا يقوله تواضعا، يعني هم رحمهم الله يعني كانوا يطلبون العلم لله، لكن يقول يعني إنه في بداية طلب العلم ربما هو مثلا طفل صغير أو كذا، ربما إيه داخله مثلا بعض النوايا مثلا الدنيوية، مثلا نية منافسة الأقران، أحيانا بعض العلماء مثلا في الصغر وكذا يكون مثلا يطلب العلم حتى يعني يتميز على زملائه مثلا، أو نية مثلا طلب مثلا بعض الأمور الدنيوية مثلا يتخذ العلم يعني حرفة بعد ذلك ليعلم ويتقاضى أجرا مثلا أو كذا، فربما يعني إيه دخلته يعني بعض النوايا يعني في أثناء طلب العلم، فيقول يعني طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، يعني ما كان الإخلاص يعني لله والرغبة عن العلم هذا فقط يعني لنيل الثواب والأجر من الله، فيقول يعني ما كانت نية يعني كاملة يعني في وقت الطلب، لكن إيه رزق الله تعالى النية بعد، يعني بعد ذلك صار يعني نيته إيه خالصة تماما لله يعني في تعليم هذا العلم، يرغب في نيل ثواب الله يعني ونفع المسلمين بهذا العلم. وطبعا كما ذكرنا هذا يعني قاله من تواضعه يعني رحمه الله. يعني مما يذكر يعني شبيها لهذا في المعاصرين يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اللي هو صاحب التفسير، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عالم كبير يعني من علماء الشنقيط، وارتحل يعني إلى المدينة واستقر فيها، وله تفسير عظيم اللي هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فالإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هو عالم يعني معاصر وتوفي قريبا يعني رحمه الله، فكان مما يذكر عنه أنه يعني كان له منظومة كبيرة في الأنساب، في علم الأنساب 5000 بيت، يعني كانت منظومة في 5000 بيت في علم الأنساب. والمنظومة هذه يعني كانت عنده وكان يعني ألفها في الصغر وكتبها، ثم إنه إيه دفنها وأبى إيه أن ينشرها أو تروى عنه، يعني حفر في التراب ودفن إيه المنظومة وأبى أنها إيه تنشر أو تطبع أو تنقل عنه. ف يعني لامه بعض العلماء في هذا وعاتبوه وقالوا يعني لماذا إيه تدفن هذه المنظومة وكذا، يعني ربما ينتفع بها المسلمون يعني يعني يكون لك أجر يعني في نشرها. فقال إني كنت كتبتها في الصغر على نية منافسة الأقران، قال المنظومة دي أنا كنت كتبتها وأنا صغير بنية إيه منافسة الأقران، فعلمت أنها يعني لا يبارك فيها ولا ينتفع منها، قلت كتبتها ما كانت نيتي يعني لله وقت أن كتبت هذه المنظومة، كنت أنا صغير ونيتي أنافس يعني زملائي وكذا، فدفنها يعني، فقلت علمت يعني أنها يعني لا يبارك فيها. فالعلماء أيضا عاتبوه يعني وقالوا كان يمكنك يعني تصحيح النية وينتفع بها إن شاء الله، يعني حتى لو كانت النية يعني مش تمام يعني وقت الكتابة القصيرة، ممكن فيما بعد تصحح يعني نيتك وتنشرها وقت النشر يعني يكون بنية طيبة، لكنه يعني أصر على موقفه رحمه الله. وهذا صلى أسر عن كذا عن كثير من العلماء، أظن منهم سفيان أيضا الثوري يقول يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، يقول يعني طلبناه لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. وكان مجاهد رحمه الله يعني له يعني من كراماته يعني رحمه الله أنه كان يصلي ذات يوم، ف يعني ظهر له الشيطان يعني بدأ له في الصلاة مثل الغلام، يعني كأنه يعني غلام صغير وهو في الدار يعني خالية ليس فيها أحد يعني سواه، وإذا بإيه يعني كهيئة كده الغلام يعني له حركة وصوت وكذا، ويعني بدأ له ما يعني ما رأى ملامحه، لكن يعني كأنه غلام كده صغير، وقال فشددت عليه لآخذه، فتقدم يعني وهم أن يمسك به، قال فوثب فوقع خلف الحائط، يعني سمعوا إيه وثب يعني قفز يعني قفزة عظيمة، فوقع خلف الحائط حتى سمعت وجبته وهرب منه وبعد ذلك اختفى يعني وهرب. فقال إنهم يهابونكم كما تهابونهم. قال المجاهد يعني يقول يعني لأصحابه وكل المسلمين يعني إنهم يهابونكم كما تهابونهم. يعني أنتم تخافون من الشياطين بس إيش الشياطين تخاف منكم؟ يعني لو أن أحدكم أراد أن يمسكه ولا إيه فزع الشيطان وهرب يعني. وأيضا من اللطائف يعني المأثورة عنه رحمه الله أنه كان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليه، على عكس إيه؟ على عكس من؟ الشعبي. على تذكر الشعبي كان إيه؟ يقول ما حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر إلى الناس. مجاهد يعني العكس كان إيه؟ يعني ما يسمع بشيء عجيب إلا يحب يعني أن يسافر. وعرفنا أنه كان كثير الأسفار، يعني كان كثير الأسفار والتنقل في البلدان، فكل بلد يعني ينزل فيها وكذا يعني يشوف إيش الأشياء العجيبة يعني في هذه البلدة، وزي المزارات يعني السياحية ولا الحاجة في هذا الزمان وكذا الأشياء العجيبة يعني، فيزهد يعني ينزل إليها من باب يعني الاطلاع على الأشياء وكذا. فالأصل أن هذا أمر مباح يعني لا حرج فيه يعني، خاصة إذا كان معنية يعني صالح. ومما نقل عنه يعني أنه ذهب إلى حضر موت يعني يرى بئر براهوت. بئر براهوت هذه بئر في حضر موت، يعني بعض السلف يقولون يعني أن مستقر أرواح الكفار، ومستقر أرواح الكفار في سجين يعني فترة البرزخ. يعني طبعا أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، إذا صعد بأرواحهم للسماء لا تفتح لهم، و كما في الحديث يقول الله تعالى إيه ردوه إلى سجين. فسجين قالوا أنها إيه سجن في الأرض السفلى، الأرض السفلى يعني هذه الأرض التي نحن عليها سبع طبقات يعني طبقة وتحتها طبقة وتحتها طبقة، فالطبقة اللي هي السفلى عبارة عن سجن يعني، وهو نار يعني تلظى والعياذ بالله، تكون إيه مستقرا لأرواح الكفار. فيقال أن السجين هذه اللي هي مستقرة أرواح الكفار لها باب يعني أو منفذ يعني إلى سطح الأرض في براهوت في حضرموت، بئر في حضرموت، ان هذه البئر يعني نافذه الى سجين يعني الى مستقر ارواح الكفار، يعني تدخل الى سجين من بئر براهوت هذه في حضرموت او كذا. الله اعلم يعني باصل هذه الحكايات يعني، لكن هو يعني سمع عن هذا وكذا وذهب بنفسه يعني الى حضرموت وسال عن مكان بئر براهوت وكذا حتى ينظر اليها. وبعدين ذهب الى بابل في العراق وسأل اليهود يعني على سأل سحرة اليهود على مكان هاروت وماروت، المكان الذي أنزل فيه يعني هاروت وماروت وكذا. وذهب به ساحر يهودي يعني إلى قلعة، ذكروا يعني قصة طويلة وكذا يعني صعد القلعة هذه، ادعى الساحر اليهودي أن هاروت وماروت يعني محبوسان في هذه القلعة في بابل وكذا، وذهب إليها يعني وكذا. فالقصد يعني أنه رحمه الله كان إيه يعني من طبيعي حب المشاهدة يعني الأشياء العجيبة، وكان يرحل يعني من أجل النظر إليها رحمه الله. استمر رحمه الله يعني على ما كان عليه يعني من الخير والعمل الصالح حتى توفي رحمه الله، وكانت وفاته سنة 103 أو 104 هجرية رحمه الله تعالى. وكان عمره يوم وفاته كان عمره 83 سنة رحمه الله تعالى. فهذه النبذة عن سيرة هذا الإمام، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. تفضل. في حضرموت والله لو حد من اخواننا اهل اليمن يعني ممكن. نعم. سبحان الله. يعني لها في شريط هذا كان في سيبيريا، هذا غير هذا في سيبيريا. الله اعلم طبعا يعني. العلم عند الله يعني. الله اعلم. ما في حد من أهل اليمن هنا؟ لو حد من أخواننا إن شاء الله.